الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار حسن أبو السعود. اسمه حسن علي أبو السعود، ولد بالقاهرة في 20 أبريل عام 48 من أسرة فنية. والده كان أحسن عازف كلارينيت وأول من عزف على هذه الآلة الغربية. تعلم حسن أبو السعود في مدارس القاهرة حتى المرحلة الثانوية، ثم تعلم العزف على آلة الأكورديون وبرع فيها. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.